تفسير الآية 37 من سورة القمر، يقول تعالى: ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. أي وإضافة لتكذيبهم، فقد كانوا شديد الفساد والفجور، حيث أنهم قد أرادوا وطلبوا بصورة فيها تكرار وخداع ومراوغة من لوط صلى الله عليه وسلم أن يمكنهم من فعل الفاحشة مع ضيوفه من الملائكة التي جاءته في صورة بشر رجال، لتخبره بأنها بأمر الله ستهلك قومه. والذين كانوا شواذا يجامعون الرجال بدلا عن النساء، فمحونا بصرهم من أعينهم حينما دخلوا بيت لوط فلم يروا الضيوف، فخرجوا ورجعوا ولم يحققوا ما يريدون. قوله تعالى: فذوقوا عذابي ونذر، أي وقلنا لهم على سبيل الاستهانة والاستهزاء، إما قولا حقيقيا عن طريق الملائكة أو بلسان الحال حيث هذا هو حالهم الفعلي، فتجرعوا إذن عذابي الشديد الذي نزل بكم بسبب تكذيبكم لرسولي واستهانتكم بإنذاراتي وتحذيراتي لكم.